السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام، واللقاء الاستثنائي الخطير الهام جدا جدا جدا جدا عن العشر الأواخر من رمضان. عايزين ناخد لقاء النهاردة بجدية، عايزين نقعد مركزين، عايزين نقبل على ربنا بقلوبنا كل واحد وكل واحدة، وأنا أولكم، كل مستمع وكل متحدث وكل مقبل، وكل واحد عايز ليلة القدر، وكل واحد عايز العتق من النار، وكل واحد عايز الفرج، وكل واحد عايز نصرة غزة، كل واحد نفسه ربنا يهدي ابنه، وكل واحدة نفسها ربنا يمن عليها بالزوج الصالح، كل واحدة نفسها تبقى رفيقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وكل واحد نفسه ربنا يهديه ويمن عليه بالصحبة الصالحة، كل واحد عليه دين ونفسه ربنا يسده، كل واحدة عندها مشكلة في بيتها ونفسها ربنا يحلها، كل واحد مريض وكل واحدة عندها حد مريض، كل مستغيث وكل مكروب، وكل مؤمن وكل محب وكل صادق وكل داعية وكل مسلم. احنا على بعد ساعات معدودة من أفضل وأهم وأقوى عشر ليالي في حياتنا. يا جماعة، احنا على بعد ساعات معدودة من اقوى وافضل واهم عشر ليالي في حياتنا. احنا على بعد ساعات معدودة من الليالي اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، كما تقول السيدة عائشة. عايزكم تتخيلوا معايا كده، النبي عليه الصلاة والسلام واستعداده للليالي دي، كان كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، كان بيعاملها معاملة خاصة. احنا على بعد ساعات معدودة من الليالي دي، فاحنا هنعاملها ازاي؟ اذا كان حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع الليالي دي معاملة خاصة، هنتعامل احنا عادي؟ لا طبعا، احنا على خطاك يا رسول الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، كما تقول السيدة عائشة، شد مئزرة. شد المئزر دي مصطلح عند العرب كناية عن التشمير والاستعداد. أنا والله شديت مئزري عشان عندي مهمة رسمية، عندي مشروع مهم، أنا شديت المئزر عشان الموضوع ده محتاج يتحل ومحتاج تركيز. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة، بيشمر للعبادة. طب ما انت يعني انت مش مشمر من اول الشهر يا رسول الله؟ لا طبعا مشمر صلى الله عليه وسلم، بس العشرة دول حاجة تانية، وطالما عندك حاجة تانية يبقى عندنا احنا كمان حاجة تانية يا رسول الله. واحيا الليل، النبي عليه الصلاة والسلام بنص السيدة عائشة ما كانش بينام بالليل في العشرة الاواخر من رمضان، ما فيش حاجة اسمها نوم. احيا الليل من المغرب لحد الفجر، النبي يحيي هذه الليالي بالقرآن، بالدعاء، بالبكاء، بالذكر، بالصلاة، بالتهجد، بفعل الخير. أحيا، يبقى أحيا الليل، يبقى أنا نبيي اللي ربنا غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه يحيي الليل وأنا أنام في الليالي دي؟ مستحيل. وانا اخرج اجيب لبس العيد في الليالي دي بيبقى بهزر، وانا اقابل معرفش عزومه، عزومه ايه؟ النبي كان يحيي الليل وهو من هو صلى الله عليه وسلم، واحيا الليل وايقظ اهله الف خط، ايقظ اهله صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيجتهد لوحده. الاخوات الملتزمات اللي مش فاكره حد من صحباتها في الليالي دي، اللي مش بتصحي اختها، اللي مش بتصحي والدتها، اللي مش مهتميه بالدايره بتاعتها، انت مش ماشيه على سنه النبي عليه الصلاه والسلام. الشاب الملتزم الجميل الملتحي اللي قاعد في الجامع بس صاحبه ما جاش المسجد معاه وهو معتكف لوحده، واخوه مش بيصلي ووالدته بتسال عليه ما بيردش عليها، انت ما احي، لا لا لا، انت مش متبع لسنه النبي عليه الصلاه والسلام. احنا على بعد ساعات من الليالي دي يا جماعه، انا مش مستوعب. انا بجد يا رب وفقنا في الليالي دي، فما التوفيق الا من عندك. احنا على بعد ساعات معدوده من الليالي اللي فيها ليله القدر يا جماعه، احنا على بعد ساعات من ليله العمر، من ليله القدر اللي ربنا قال عنها ليله القدر خير من الف شهر. يعني اللي يوفق في الليله دي للتهجد وللقيام وللصلاه أفضل من أنك تبقي واقفة نصب وجهك وقدميك بين يدي ربك أكتر من ألف سنة. مش ألف سنة، أكتر من ألف سنة. الله يضاعف لمن يشاء. 2000 سنة، 3000 سنة، ما تقوليش 84 سنة ولا 3، لا لا، هي مش كده. 1000 سنة ده خير من 1000 شهر، خير وأفضل من 1000 شهر. متخيلين الثواب؟ متخيلين كفة الحسنات قبل ليلة القدر وبعد ليلة القدر يا جماعة؟ واحدة أدركت ليلة القدر فقالت فيها قرآن وبست فيها على رجلين والدتها، ومهم العبادات مع ربنا والإحسان للناس في نفس الوقت، لأن في ناس ما بتاخدش بالها من الإحسان للناس وبر الوالدين وصلة الرحم والحاجات دي، خلاص؟ فمتخيلين واحد يصل رحمه في الليلة دي ولو بمكالمة فياخد أجر صلة الرحم أكتر من 1000 شهر؟ متخيلين واحدة تقرأ قرآن فتاخد أجر هي مستمرة في قراءة القرآن أكتر من 1000 شهر؟ الحسنات شكلها عامل إزاي؟ إحنا مقبلين على الليالي دي يا جماعة، ساعات معدودة تفصلنا على ليلة القدر التي هي العبادة فيها خير من 1000 شهر. ساعات معدودة تفصلنا عن مغفرة الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إحنا على بعد، على بعد ايه؟ على بعد ساعات معدودة من اسعد ايام حياتنا واجمل ليالي حياتنا. مش ايه اجمل يوم في حياتك؟ لا لا، مش اليوم اللي اتجوزت فيه، لا ما احنا عارفين ده، مش اليوم اللي اتنجحت فيه واخدت الشهادة، لا لا، مش اليوم اللي، لا لا، اجمل واسعد يوم هتعرفه في الاخرة اليوم اللي ربنا غفر لي، والليلة اللي ربنا اعتقك فيها من النار وغفر لك فيها ذنوبك. احنا على بعد ساعات معدودة يا جماعة من الليالي اللي النبي عليه الصلاة والسلام حذر فيها من الحرمان. حذر فيها من الحرمان، وقال صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم أجرها خيرها فقد حرم. مين المحروم؟ محروم اللي هي لسه ما خلفتش لحد دلوقتي، محرومة ربنا يرزقها. ان شاء الله ربنا يرزقها، بس مش دي مش محرومة بنص كلام النبي بمفهوم الأنبياء والصالحين، دي مش محرومة. المحروم اللي هو اللي اتحرم من معرفش من من من موبايل وموبايله كسر، ولا اتحرمت من باباها، ولا اتحرم من كلية كان نفسه فيها، لا لا لا لا لا، لا. كل أمور الدنيا دي ما فيهاش حرمان. المحروم بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي اتحرم خير ليلة القدر، اللي نامت في ليلة القدر، اللي كانت صاحية بس ما توفقتش ليها علشان باباها ووالدها زعلان منها. يا خوفي يا جماعة نبقى صاحيين بس مش مقبولين، يا خوفي نبقى في الليلة بتاعت ليلة القدر بس مش فايقين أو مش مضحيين أو عملنا ذنب فاتحرمنا بشؤم الذنب ليلة القدر. يا الله، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم إنا نعوذ بك من الحرمان من خير هذه الليلة المباركة. فإحنا على بعد ساعات معدودة من الليالي اللي فيها عتق من النار يا جماعة، احنا على بعد ساعات معدودة من الليالي اللي فيها أمل للأمة المجروحة. والله يا جماعة فيها أمل كبير للأمة المجروحة، إن الأمة، فاكرين احنا بدأنا رمضان بنية إيه السنة دي؟ رمضان النصرة، بنية نصرة أهلنا، بنية التغيير، ان احنا نتغير لعلكم تتقون. رمضان السنه دي زي ما قلنا في بدايته هو مش زي اي رمضان، ده ليه طعم مختلف، لان عينينا على العتق وعلى ليله القدر، وعينينا على نصره اهل غزه وفك كرب الامه المجروحه. احنا على بعد ساعات معدوده من الليالي اللي ممكن يتفك فيها كرب الامه ويصنع فيها الابطال ويرجع فيها الاقصى ويفك فيها الكرب وتعتق فيها الرقاب وتستجاب فيها الدعوات. ايه ده، احنا مقبلين على كنز. بس انا مش عارف اقول تاني، انا مش قادر ادي مقدمه اكتر من كده. احنا مقبلين على سعاده الدنيا والاخره، احنا مقبلين على كل خير، احنا مقبلين على ليالي. مفيش ليالي ولا ساعات ولا دقائق اعظم من الدقائق والساعات اللي احنا مقبلين عليها. فاللهم بلغنا هذه الليالي، ولك الحمد ان بلغتنا رمضان، ولك الحمد ان بلغتنا هذه الليالي. فضل كبير من ربنا. ليله القدر مش بتتحسب بالليله، لا، دي بتتحسب بالساعه. احنا لو قسمنا الساعات بتاعه الليل، خلاص كده قسمنا الالف شهر على ساعات الليل. لو قلنا الليله 8 ساعات ولا 10 ساعات، هنلاقي الساعه في ليلة القدر أفضل من عبادة 10 سنين مستمرة، أفضل من عبادة 10 سنين مستمرة. الدقيقة في ليلة القدر أفضل من شهرين عبادة مستمرة. دقيقة، يعني أنت لو قعدت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام دقيقة في ليلة القدر، خلاص أفضل من شهرين مستمرين ما وقفتش صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه ده؟ فضل من ربنا على الأمة يا جماعة. مستغربين ليه؟ ربنا بيحب أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا مدينا هدية نرفض الهدية، ربنا بيتفضل علينا، هو الكريم وهو الشكور وهو الودود سبحانه وتعالى. ايه الجمال ده يا رب، بتحبنا قوي كده مع كل اللي احنا بنعمله ده يا رب، ومبلغنا هذه الليالي. يا رب اعنا على اغتنامها، يا رب اتمم لنا النعمه. انعمت علينا ببلوغ رمضان، وانعمت علينا بالصحه والعافيه، وانعمت علينا بالاسلام، وانعمت علينا بالعشر الاواخر من رمضان. يا رب تم لنا النعمه وتقبل منا ووفقنا لقيام ليلة القدر، وجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين. حاجة خطيرة جدا يا جماعة، حاجة مهمة قوي. انتوا عارفين يا جماعة انا بتخيل ايه؟ انا بتخيل نفسي يوم القيامة، بتخيل انا وانتوا كده، غمضوا عينيكم كده يا جماعة، احنا خلاص يوم القيامة، احنا دلوقتي في يوم القيامة. بتخيل نفسي مسكت كفة حسناتي وسيئاتي، كل واحد فينا ترمى الكتاب بتاعه تطير الصحف، كل واحد فينا بص في الصحيفة بتاعته، فاتفاجئنا ان صحيفة الحسنات كأنها ما هي الا مجموعة ليالي قدر. متخيلين معايا ولا مش متخيلين يا جماعة؟ متخيل حسناتك ايه؟ ممكن تقولي لي ايه اعمالك الصالحة طول السنة؟ ممكن نقول يا جماعة عمرنا كله هنعمل فيه عمل صالح قد ايه؟ انا لو عشت كام سنه؟ يعني انت لو عشت 100 سنه، عشت 90 سنه، 30 سنه نايمه، و30 سنه بتذاكري وبتاكلي، وكم سنه ماسكه الموبايل، وانت كام سنه مع اصحابك؟ طب صافي العباده قد ايه؟ لو انت فرود عباده وجبت صافي نت 10 سنين عباده، ده انت تبقى فرود. 10 سنين عباده؟ ده احنا نجيبهم في ساعه في ليله القدر. افضل من ده، ساعه في ليله القدر افضل من عمرك كله عباده، ساعه في ليله القدر افضل من عمرك كله. يبقى كده، يبقى كفه حسناتنا عباره عن ايه يا جماعه؟ يبقى هنمسك ان شاء الله ربنا يجعلنا ممن ياخذ كتابه بيمينه، هنمسك حسناتنا، كفه الحسنات يوم القيامه. خلاص هنتفاجئ ايه هي الحاجات الرئيسيه فيها، اللوكشه اللي فيها ليالي قدر. يعني عايز تقول يا محمد، عايز اقول ان الفروق ما بيننا احنا كده مع بعضنا كلنا يوم القيامه، وفي وسطينا واحده شكلها عاديه خالص، شكلها كده مش لا داعيه، يعني مش معروفه كده، هي بتشتغل في الدعوه وكل حاجه، بس ايه، لا لا لا لا, لا يعني واحده عاديه، واتفاجئنا يوم القيامه ان هي فوق في اعلى عليين. تعالي يا بنت انت، تعالي انت كنت بتحضري معانا دروس وانا قاعد بدي دروس، انت ازاي سبقتيني وازاي بقيتي عاليه قوي كده؟ وريني كفه حسناتك. ليله القدر سنه ما اعرفش 2024، 1445 هجريا، ليله القدر 1444، ليله القدر 1446. ده انت طلعتي عبقريه، كنت بتنتهزي الفرص، كنت بتعرفي تقتنسي الفرص. في ناس يا جماعه في امور الدنيا بيعرفوا يستغلوا الاوفرز كويس، اول ما ينزل اي اوفر اول ناس في المحل واول ناس يشتروا اونلاين هم عارفين مواعيد الاوفرز وحافظينها، بس مش في ناس مش شاطرة في الأوفرز بتاعت الآخرة للأسف، في ناس كتيرة مش شاطرة في أوفرز الآخرة. أوفر الآخرة داخلين عليه كمان كام ساعة أهو، اللي هيركز، اللي هتعتكف، اللي هتنسى الدنيا وتنسى الأكل وتضحي، وتضحي بنومها وتقلل ساعات نومها، ويضحي بأصحابه اللي قاعدين على القهوة ولا بيتفرجوا على ماتش ولا قاعدين بيخرجوا بيشتروا إيه، اللي هيضحي، كلمة السر في العشر الأواخر التضحية، اللي هتضحي بالأكل أو بالنوم أو بالصحاب أو بأو، وهتصدق مع ربنا وهتجيب آخرها، هي دي الكسبانة، هي دي الكسبانة، وهي دي الذكية اللي بتعرف تقتنص الفرص. يبقى احنا الفروقات ما بيننا يوم القيامة هتبقى معتمدة على ايه؟ على انت جبت كام ليلة قدر. خلاص، ممكن واحد يشتغل طول السنة والتاني ربنا يمن عليه بصدق نيته وحسن معاملته لجيرانه وعطفه على المساكين وحنيته على ابوه وامه ووقوفه بالتهجد وحجابها الكامل، اللي اخذت قرار الحجاب في العشر الاواخر، واللي لبست النقاب في العشر الاواخر، واللي قطعت جوزها في العشر الاواخر، واللي خلاص سبقت واحدة شغالة طول السنة بس كسرت في العشر الأواخر، وواحدة تانية ركزت في العشر الأواخر سبقتها، سبقت مجهود سنة كاملة، وقيس على كده كل سنة بقى. يبقى احنا ايه؟ يبقى الفروق بيننا هتبان في العشر الليالي اللي جاية، الفروق ما بيننا يا جماعة، وافتكروا الكلام ده كويس، يوم القيامة هتبان في العشر الليالي اللي جاية، اللي هتعرف تركز، واللي هيعرف يضحي، واللي هيغير من طبعه، واللي هياخد اجازته السنوية بتاعت الشغل، مش لينا رصيد اجازات، خلاص انا ليا رصيد اجازات كل سنه ليا 30 يوم معرفش ولا كام، انا خلاص استاذنت من شركتي، انا واخد اجازتي السنويه في العشر الاواخر. ايه يا عم خدها في العيد يا عم عشان تسافر مع عيالك؟ لا، اخدها في الليالي اللي ذات قدر، اخد اجازتي السنويه او احاول ارتب امور شغلي بحيث ان انا ابقى مركز وفايق في الليالي، ما بقاش مطحون الصبحيه ومش عارف اقيم الليل. لا لا، طبعا العمل مهم وكل حاجة، بس احنا قدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجتهد ويعتكف، عشان ما حدش يكتر كلام في الحتة دي، كل ما نقول لحد الاعتكاف ولا نقول لحد ايه والله التركيز في العبادة، ايه يا جماعة في ايه؟ ايه ده الاسلام دين عمل، العمل عبادة، انتوا عايزيننا يعني ننام يعني؟ عايزين المسلمين يبقوا كسلانين؟ هو حد قال الكلام ده؟ ما احنا عندنا 365 يوم في السنة، ما احنا نقطع نفسنا في الشغل والاجتهاد والعبادة والدعوة وإتقان العمل، وطول السنة بنتكلم في المعاني دي. عندك 355 يوم، أو لو هنتكلم عن السنة الهجرية يبقى 354 يوم السنة الهجرية، عندك يا عم 344 يوم اشتغل زي ما انت عايز مع العبادة، لكن العشرة دول معلش مش هسمع كلامك فيهم، لأن حبيبي عليه الصلاة والسلام ونبيه كان بيسيب كل حاجة ويعتكف. طب انت مشاغلك ولا مشاغل النبي اللي مسؤول عن الأمة؟ لا طبعا مشاغل النبي اللي مسؤول عن الأمة. يبقى ما تقوليش بقى العمل عبادة والكلام، لا لا لا مش عبادة، لا العمل اللي يخليك مش عارف تتهجد في الليالي اللي فيها عمرك ومستقبلك ونجاتك وعتقك ومغفرتك، ده مش عبادة. خلاص، إلا إذا كان في عمل معين هتقضيه لقضاء حوائج ناس، انت دكتور وفي حد مريض هتعمل، ماشي خلاص، في استثناءات، في بعض الاستثناءات، لكن الأساس هو الاعتكاف والانقطاع للعبادة واقتداء بالحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. بس خلص الكلام في الحتة دي عشان ما نتكلمش فيها تاني. يبقى الفروق ما بيننا بليلة القدر، الفروق اللي ما بيننا بليلة، اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب، اللهم بلغنا هذه الليلة المباركة. وكمان الفروق مش في كفة الحسنات وبس، في كفة السيئات كمان يا جماعة. ده دي واحدة كانت والله ما عرفش بتعمل ايه، وده واحد كان مصرف على نفسه بس جاب ليلة القدر، بس طلع راجل وقعد مع الشباب في المسجد في ليلة القدر واعتكف، حتى لو اعتكاف جزئي. ايه الاعتكاف الجزئي ده؟ كان بيخش كل، كان عندهم التزامات الصبحية وكان بيخش من المغرب، ما يطلعش من المسجد الا على الفجر. حلوة دي، حلوة دي والله، الاعتكاف الجزئي ده ينفع مع بعض الناس، قاعد في المسجد وبيفطر في المسجد ويتسحر في المسجد وهي معتكفة في بيتها. يعني ايه معتكفة في بيتها؟ يعني منقطعة للعبادة، يعني بتقضي امور زوجها واولادها بس مركزه، لا بتتكلم في الدنيا ولا بتفتح الموبايل كتير ولا مشغوله بمعرفش مين اشترى لاولاده ايه في العيد ولا بتبص، لا لا لا لا، هي معتكفه بقلبها وعبادتها وعامله لها خن كده في البيت وقاعده في ذكر ربنا وبتلبي كلام زوجها تمام وبتسمع كلامه عشان ده من افضل الاعمال وبتربي عيالها تمام وكل حاجه، بس مركزه، هي مش هي بتاعت السنة كلها، هي مركزة في العشرة، هي معتكفة جزئيا برضو بقلبها في الخن بتاعها في محرابها في صلاتها في اعتكافها في قلة كلامها في الدنيا. ده ما معنى الاعتكاف، ان انا منقطع مش عارف اعتكف كلي، انا مش بتكلم في الدنيا كتير. عارفين يا جماعة فترة الاحرام، عارفين واحنا محرمين لما نخش على الميقات ونحرم لحد ما احنا نروح مكة ونعمل العمرة، الفترة دي احنا محرمين، احنا مش بنتكلم في الدنيا ولا جدال ولا رفس ولا فسوق، اهو احنا عاملين زي المحرم في العشر الليالي دول بقى، اللي مش عارف يعتكف اعتكاف كلي، اعتكف اعتكاف جزئي واعتبر نفسك محرم. انا لا بتكلم في الدنيا ولا بجادل ولا بزعل حد، ولا اصلا بخش في امور ممكن توقعني في ان قلبي يسقط مني، ولو قلبي سقط تبقى مشكله، هجيبه ازاي قلب تاني؟ لو شفت منظر حرام، ولا نزلت مول اشتري لبس عيد، ولا معرفش اتكلمت مع مين، ولا جبت سيره حد وقعت في غيبه ونميمه وقلبي بضاع مني، اجيب قلبي ازاي تاني انا بقى؟ لا، هو ده الهدف من الاعتكاف. احنا بنعتكف ليه؟ علشان ننقطع ونبعد عن اي حاجه ممكن تشغل القلب، لان الرق كله في الليالي دي على القلب. لازم نبقى فاهمين المعنى ده. القصه مش قصه جسد، ممكن واحده، ممكن واحد يبقى معتكف بجسده بس قلبه مش معتكف، وممكن واحده مش معتكفه بجسدها بس قلبها معتكف. ممكن واحد في ليله القدر واقف، او في الليالي دي واقف بيصلي تهجد بجسده بس قلبه مش حاضر. قلبه مش حاضر ليه؟ علشان رزع الباب في وش ابوه، عشان امه بتتحايل عليه يجيب لها حاجه، يقول لها انا بصلي في الجامع، انت ايه، انت مش واخده بالك من الليالي، انت اللي مش واخد بالك، انت بتعمل ايه، انت مش واخد بالك انك ضيعت مستقبلك، انزل يا عم في الجامع براحتك وعيط براحتك، امك مش راضيه عنك ووالدك زعلان منك لا مش كده يا جماعه. القلب يا جماعه، اللهم ارزقنا قلوبا سليمه في هذه الليالي، ارزقنا قلوبا خاشعه في هذه الليالي، ارزقنا قلوبا مخبته منيبه. القصه قصه قلوب يا جماعه، العمليه مش بالظاهر. الله، دي منتخبه ما شاء الله عليها، مش بتفوت تراويح ولا تهجد وخاتمة للقرآن، بس مسكينة، هي قدام الناس إنسانة صالحة، بس بينها وبين ربنا هي مقصرة قوي. ربنا يتوب علينا جميعا. رسالة بوجهها النهاردة للملتزمين والمتدينات والمتدينين، عشان خاطري، خليك فاهم مش حافظ. اوعى تبقى حافظ، اوعى تنزل تدب التهجد وتدب القرآن وانت حافظ وعليك التزامات كتير اتجاه ناس ومقصر. اوعى تبقى الشخص ده، من حرم خيرها فقد حرم، اوعى تبقى محروم. واحد تاني بيعامل الناس كويس وبيساعد الفقراء وبيطلع زكاة الفطر وابوه راضي عنه وبينزل يتهجد برضه وكل حاجة، وربنا قبله. ليه؟ لان قلبه سليم، لانه بيحب الخير للناس، لانه اصحابه حواليه، لانه مجمع اصحابه في المسجد، لان هي رقيقة القلب وقلبها سليم ونفسيتها حلوة تجاه اللي حواليها، مش واخدة موقف من حد. ليلة القدر النبي نسيها ليه؟ فاكرين الموقف؟ النبي كان طالع صلى الله عليه وسلم يبلغ الصحابة امتى ليلة القدر، فلقى اتنين بيتخانقوا فنسيها النبي عليه الصلاة والسلام. هنا في اشارة ان من اسباب الحرمان من ليلة القدر الخلافات. خلاص، صلحي حماتك بقى، حسني معاملتك مع سلفتك بقى، عامل جارك كويس بقى. تبقى مصيبة لو أبوك وأمك زعلانين منك، يبقى أنت بتنفخ في قربة مخرومة في العشرة الأواخر من رمضان. خدوا بالكم من المعاني دي، خدوا بالكم من المعاني دي يا جماعة. ربنا يا رب الكلام ده يبقى حجة ليا مش عليا، أنا خايف أقول الكلام ده وأنا أقع فيه والله. يبقى هنتفاجئ يوم القيامة إن في ناس كان شكلها مش متدينة قوي، بس كان بينهم وبين ربنا أسرار، وبيعرفوا يقتنسوا الفرص، فاتغفر لهم في ليلة القدر وأخذوا حسنات كبيرة، فسبقوا ناس تانية كان شكلهم يعني أحسن أو متدينين أكثر. لكن العبرة مش بالشكل، العبرة بالخبيئة اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فرصة يا جماعة، إحنا فرصة أنا بوجهها والله لكل أم عايزة تصنع من ابنها بطل. فرصة يا جماعة، فرصة لكل أم عايزة تصنع من ابنها بطل. الليالي العشر الأواخر من رمضان ليالي صناعة الأبطال، يصنع محمد الفاتح في ليلة صدق تقيم بها الليل وتقول يا رب اصنع من ابني بطل وخليه زي محمد الفاتح. والله بوجه الكلام ده للأمهات وللزوجات اللي عايزين يصنعوا من أزواجهم وأولادهم أبطال. الأبطال يصنعوا في العشر الأواخر من رمضان بصدق أم وصدق زوجة وصدق أب وصدق مربي وصدق شيخ وصدق معلم. الأم تقف على رجليها. والله هذه الليالي مش مجرد ليالي عبادة لا، ليالي صناعة أبطال. يعني إيه؟ وانت بتصلي دعائك جزء كبير من دعائك لأولادك، ابنك بيصلي في مصلى الرجالة وبنتك جنبك في مصلى النساء، ومفهمهم يعني ايه الليالي دي، وعملت اجتماع طارئ للأسرة النهاردة او بكرة وكلمتيهم عن الليالي دي، انت كده صنعتي ابطال. ليالي صناعة الابطال يا جماعة، فرصة في الليالي دي لكل ام مكسورة عشان ابنها مريض. والله كم من مريض ربنا كتب له الشفاء بسبب بكاء امه في العشر الاواخر من رمضان. والله كم من ولد بعيد وعاصي ومتمرد على أبوه، ربنا كتب له الهداية وصلاح الحال بسبب دعوة أب صالح في العشر الأواخر من رمضان. كم من زوجة محرومة من ذرية ونفسها ربنا يهب لها ذرية، والله وعرفهم شخصيا بصدق ليلة في الليلة العشرة رزقوا ذرية واثنين كمان. والله كم من أخت قلبها مكسورة عشان سنها كبر ولسه ما اتجوزتش، فبصدق دعاء في ليلة من الليالي دي ربنا وهب لها زوج من حيث لا تحتسب. كم من أسير اتفك أسره في الليالي دي، وكم من مدين اتسد دينه في الليالي دي، وكم من ضال اهتدى في الليالي دي، وكم من مشاكل عائلية اتحلت في الليالي دي، وكم من مريض شفي في الليالي دي، وكم من ضعيف اتقوى في الليالي دي، وكم من بعيد قرب في الليالي دي. دي ليالي القرب، دي ليالي الفرج، دي ليالي الخير، دي ليالي العتق. كم من واحد كان مستوجب النار فأعتق. اللي بيسأل يعني إيه العتق من النار؟ العتق من النار يعني تاخدي بطاقة من ربنا، أنت أخدتي براءة من النار، ما تعتبيش النار أبدا. يا لهوي يا الله الجبال ده، في اللي أيوة في الليالي دي تاخدي بطاقة من ربنا ضمنتي ما تعديش ولا تعتبي جهنم في ليلة، في ليلة من الليالي. يا رب ارزقنا العتق من النار. يا جماعة ليالي، ليالي مش عادية. انا مش عارف، انا مش عارف اعبر، انا لساني يعجز عن التعبير عن عظمه هذه الليالي. والله اقول لكم ايه تاني عن الليالي دي كمان. الليالي دي اهلنا في غزه منتظرين مننا كتير في الليالي دي يا جماعه، نعوض التقصير بتاعنا معاهم بصدقنا في الليالي دي، لعل صدق الامه في الليالي دي يرفع الغمه، لعل صدق الأمة في الليالي دي يرفع. اوعى تبقى أناني وتفكر في نفسك وبس، اوعي ما تصنعيش بطل في الليالي دي. هتنصري أهل غزة بابنك، هتنصر أهل غزة ببنتك، هتنصر أهل غزة بدعائك، هننصر أهل غزة بإنفاقنا وجهدنا بالمال ببكائنا. والله يا رب هنفضل واقفين على بابك لحد ما تفرجها على أهل غزة وترفع الغمة وتقهر الصهاينة. والله في الليالي دي يا رب أولوياتنا كلها لأهلنا في فلسطين، ودعائنا وبكائنا وتضرعنا وقيامنا وتهجدنا واعتكافنا وإنفاقنا كله بنية الفرج لأهل غزة. أهل غزة منتظرين مننا، أهل فلسطين وأهل السودان، بلادنا مصر منتظرة مننا صدق الصادقين وإخبات المنيبين وحب المحبين في الليالي دي، لعل الغمة ترفع عن مصر، عشان لو رفعت عن مصر الأمة كلها تقوم تاني. عارفين مين كمان منتظر مننا في الليالي دي؟ عارفين يا جماعة مين منتظر مننا؟ في الليالي دي السودان، السودان، السودان، ومين تاني؟ وسوريا. لا مين تاني غير الدول؟ عارفين يا جماعة مين منتظر مننا؟ أمواتنا يا جماعة، موتانا، الله يفتح على حضرتك، موتانا يا جماعة، موتانا. والدي رحمة الله عليه، والدتك، صاحبك، جوزك، ابنك، جارتك، جدتك، موتانا يا جماعة، موتانا، منتظرين مننا منتظرين مننا الكثير من الهدايا والدعاء في الليالي دي. والدي يا رب اجعل كل عملي في الليالي دي في ميزان حسنات والدي. احنا قلنا المرضى، قلنا طبعا المرضى احنا قلنا المرضى والمدينين والذرية واللي عايزة تتجوز والهداية دي قصة، والموتى قصة تانية عشان انقطع عنهم العمل، عشان انقطع عنهم العمل. ليلة القدر، ليلة سميت ليلة القدر انها ليلة ذات قدر يا جماعة، ليلة ذات قدر فيها يفرق كل أمر حكيم، تفرق، تكتب الأرزاق ويكتب الفرج وتقضى فيها الأمور في هذه الليلة. فمعنى غالي قوي معنى غالي قوي والله يا جماعة، يا جماعة والله هنصح نفسي وانصحكم نصيحة، كل حاجة تتعوض، الشغل يتعوض، شوية المذاكرة تتعوض. هنذاكر اه ذاكروا، وبالذات في ثانوية عامة وزارية ذاكروا، بس مقدار العبادة هيزيد في العشر الأواخر. الفلوس تتعوض، الزيارات العائلية تتعوض، عزومات رمضان تتعوض، لبس العيد يتعوض، معرفش خروج، كل حاجة تتعوض، بس والله ليلة القدر ما تتعوضش. والله اللي هتضيع مستقبلها وما تاخدش بالها من الليالي وتستهتر بيها، والله هتندم ندم شديد. إن شاء الله ربنا يكرمنا كلنا نعيد ونوصل العيد، صح؟ كلنا هنعيد يا رب إن شاء الله. لعل إن ربنا يكتب لي خاتمة في رمضان يبقى ربنا استجاب دعوتي، ولو ما حصلش يبقى كلنا هنبقى معيدين. طب كلنا هنعيد، اه هنعيد يا عم، وهناكل الكحك وهنتبسط وهنخرج وهنصل الراحة وكل حاجة جميل، بس مش كلنا هنعيد زي بعض، مش كلنا هنعيد زي بعض يا جماعة. في بنات هتعيد وربنا استجاب دعوتها وكتب لها الكلية اللي هي عايزاها ورزقها بالزوج، والله ما هيجي رمضان الجاي الا ودعواتك كلها استجيبت. كنت لسه بقول لواحد صديقي ربنا كرمه وفتح عليه كده فتح مبين ما شاء الله، وفلوس وسفر ومنحه وحاجات، فبقول له تعالى يا واد انت ازاي البليه لعبت معاك ازاي؟ احكي لي البليه لعبت معاك ازاي؟ قال لي والله دي دعوه رمضان اللي فات. دي دعوه العشر الاواخر اللي فاتوا. يا هي للدرجه دي واكتر؟ والله العظيم واكتر. لو قعدت اتكلم من النهارده لحد السنه الجايه عن فضل العشر الاواخر ما هو فيها حقها. كل حاجه تتعوض، لكن ليله القدر واستجابه الدعاء والعتق من النار ومغفره الذنوب والحسنات العظيمه اللي خير من الف شهر ما تتعوضش يا جماعه. اوعي اوعي تضيعي مستقبلك، اوعي ابدا، خلي بدايتنا العشر الاواخر في رمضان السنه دي، خلي بدايتك مع ربنا، خلي بدايتك في التهجد، خلي بدايتك في الحجاب الشرعي، خلي بدايتك في الدعوه، خلي بدايتك في الاجتهاد في المسجد في الاعتكاف حتى لو جزئي، خلي بدايتك في بر الوالدين، خلي بدايتك في الانفاق، خلي بدايتك العشرة دول وشوف ربنا هيعمل معاك ايه. كم من واحد ربنا فتح له فتح مبين في امور دينه ودنياه بفضل العشر الاواخر من رمضان. طيب هتبدا امتى العشر الاواخر عشان الناس اللي بتسال؟ احنا كده يعني ايه خلصنا الحته المهمه في الدرس، خلصنا المعنى والكور والفضل والاهميه بتاعه الليالي دي. طيب الليالي دي هتبدأ امتى؟ الليالي دي هتبدأ يوم 20 رمضان بالليل، يعني ليلة 21. وضحت؟ أول ليلة في الليالي اللي هي العشرة ليلة 21 رمضان. يعني ايه يا شيخ ليلة 21 رمضان؟ يعني يوم 20 رمضان بالليل، أول ما يوم 20 رمضان المغرب يأذن حالة الطوارئ تعلن، خلاص احنا دخلنا في العشر الاواخر من رمضان اللي هو يوم السبت. يوم السبت اول ما مغرب يوم 20 رمضان يأذن دخلنا في اول العشر الاواخر، اول ليلة من الليالي العشر الاواخر من رمضان، واول ليلة وترية كمان، واول ليلة وترية كمان. يعني ايه يا شيخ محمد؟ يعني ايه يا محمد ليلة وترية؟ ما هي ليلة القدر ليلة من الليالي الوترية. لا عايزين نفهم الحته دي، ليله القدر النبي قال عليه الصلاه والسلام تحروها في العشر في الوتر من العشر الاواخر، يعني هي مش ليله 27؟ لا مش اكيد. يا نهار مش عايز اقول اسود، يعني لو واحد فضل ينشن على ليله 27 طول عمره وراح يوم القيامه لقاها ليله 25 يبقى ضيع مستقبله. اه يبقى مستقبله ضاع. يعني ما ينفعش ننشن؟ لا ما ينفعش ننشن. ربنا اخفاها ليه؟ يعني ربنا اخفاها عشان احنا نظهرها؟ ما ينفعش الكلام ده يا جماعه. ربنا لو اراد اظهارها كان اظهرها. ربنا اظهر لنا يوم عرفه، ربنا قال لنا يوم عرفه خلاص معروف، يوم عرفه ده يوم 9 ذو الحجه، ما مش عمره ما هيتغير. لكن ربنا اخفى ليله القدر ليه؟ علشان ينظر الى اجتهادنا وتضحياتنا، عشان يبقى في فروق فرديه ما بيننا، عشان يختبر صدقنا، عشان نجتهد في الليالي كلها. اللي هتنشن مش هتجيب ليله القدر، ليله القدر مش بالتنشين يا جماعه، ليلة القدر للمجتهد، ليلة القدر للي تعبان، للي مضحي. أنا قلت لكم في بداية الدرس وبقولها تاني، كلمة السر في إدراك ليلة القدر وفي العشر الأواخر من رمضان هي التضحية، هي التعب. ضحي بوقت نومك وقللي نومك، ضحي بانشغالاتك الدنيوية، ضحي بالموبايل بتاعك. تعرف تقفل الموبايل؟ تعرف تقفل السوشيال ميديا، تعرف تضحي بالموضوع ده الا اذا كان درس استثنائي او حاجه، تعرف تضحي بالاكل. اللي هياكل كتير في العشر الاواخر مش هيعرف يركز في الليالي. الاكل الكتير من اسباب قسوه القلب. يعني ايه ما ناكلش؟ لا كل، بس ما تملاش بطنك على الفطار، كل ربع بطن. ما بعرفش، ما هي دي التضحيه، ما هي دي التضحيه. ما كل نص بطن، ما بقدرش اكل نص بطن. خلاص غيرك هيقدر وهيركز ويخشع ويبكي. اللي بطنه هيتملي مش هيعرف يبكي. اللي هتتكلم في الدنيا كتير وتقعد تجادل مع صاحبتها وتقعد تغلس على جارتها وتقعد تجادل مع مامتها، انت ما فهمتيش يعني ايه عشر اواخر. انت مش عارفة تعتكفي حتى بقلبك، انت لسه زي ما انت ما غيرتش من نفسك. ايه التضحية؟ ايه التضحية؟ اللي بيضحي بالقعدة مع اصحابه متعود يقعد، اللي بيحب الكورة ومهم بالكورة، واللي يسيب الكورة. التضحية كل واحد فينا عارف هو قلبه متعلق بايه. التضحية بتعلقي باولادي، انا متعلق باولادي جدا. اللي هيعرف يخلع نفسه من تعلقه باولاده، مش بقول نخلع نفسنا من اولادنا ونسيبهم ونهملهم، لا، تخلعي تعلقك باولادك الزياده. حياتك كلها اولادك، مقصره مع ربنا بسبب اولادك، مقصره مع جوزك بسبب اولادك، لا. هنا بقى في تربيه في العشر الاواخر. اخلعي من قلبك اولادك، زي ما سيدنا ابراهيم خلع ابنه اسماعيل عليهما السلام واستنى 86 سنه. بالتضحيه تاتي ليله القدر. خلاص انت تضحيت واخد اجازه من شغلك وهيتخصم شويه من مرتبك، بس قاعد في المسجد، هي دي التضحيه، هو ده اللي يجيب ليله القدر. انت مضحيه وقاعده بتساعدي مامتك في الاكل وتجري على التهجد وترجعي تحضري السحور وتبوسي على رجلين والدك وتكلمي صاحبتك وتسمعي كلمتين من ده، وتعبانه، هي دي التضحيه. تعبان ومش عارف تفتح عينك ومصر تقف من ايدك، هي دي التضحيه. فلوسك قليله واصريت تطلع صدقه الغزه، هي دي التضحيه. بتكلم صحابك بيتريقوا عليك بس مكمل دعوه الى الله، هي دي التضحيه. نفسك تنام 6 ساعات و8 ساعات بس يا دوبك بتجيب 4، هي دي التضحيه. فهمتوا يا جماعه ايه اللي عايز يوصل لليله القدر؟ لازم يضحي. فهي ليله من الليالي الوتريه، هي ليله 21 او يعني يوم 20 بالليل، او ليله 23 يعني يوم 22 بالليل. اظن انتوا فهمتوا بقى، خلاص فهمتوا يعني ايه ليله 23، يعني يوم 22 بالليل بعد المغرب. ليله 25 معناها يوم 24 بالليل بعد المغرب. ليله 27 يعني يوم 26 بالليل. ليلة 29 يعني يوم 28 بالليل. يعني هي واحدة من خمسة يا جماعة عشان ما كترش عليكم. يا إما يوم السبت بالليل، وركزوا معايا واكتبوا الكلام ده، يا إما يوم السبت بالليل، يا الاثنين بالليل، يا الأربع بالليل، يا الجمعة بالليل، يا الحد بالليل. كل سنة وانتم طيبين. هي واحدة من دول مش هتخرج براهم. يا يا يا يا يا السبت بالليل ليلة 21، يا الاثنين بالليل ليلة 23، يا الأربع بالليل ليلة 25، يا الجمعة بالليل ليلة 27، يا الحد بالليل ليلة 29. كل سنة وانتم طيبين. نعرف نجيب آخرنا ولا لا؟ طيب ماشي. مطلوب مننا نعمل ايه؟ ايوه الكلام ده مهم بقى، الواجب العملي. نعمل ايه في الليالي دي؟ ايه اهم العبادات في الليالي دي؟ السيدة عائشة سألت نفس سؤالك وقالت له: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ لو لقيت نفسي في ليلة القدر، لو حسيت إن أنا الليلة دي حاسة بالملائكة، الملائكة بتنزل أكتر في ليلة القدر، حاسة بسكينة وأنت بتصلي تهجد دموعك نازلة، حاسة بقشعريرة. عارفين الإحساس ده يا جماعة؟ لأن قلبك حاضر، لأن أنت ما دخلتيش الران على قلبك، لأن أمك راضية عنك، لأنك بتغضي بصرك، لأنك مش بتجادل كتير، فقلبك حاضر فحسيت بليلة القدر. أما اللي قلبه ميت أو قلبه غافل، يبقى هو في ليلة القدر مش حاسس بيها، واللي حواليه بيعيطوا وهو مش بيعيط. ليه؟ محروم، اتحرم، عمل إيه ده؟ أبوه زعلان منه؟ ولا بيأذي جاره؟ ولا واكل حق أحد؟ ولا أساءت خلق؟ ولا اغتابت؟ استرها يا رب، استرها. الذنوب والخلافات بتضيع ليلة القدر. نعوذ بك من الذنوب التي تحرم نحرم بها ليلة القدر. نعوذ بك من الذنوب والخلافات. خطيرة ليلة القدر، مش سهل. عايز حد مجتهد، عايز حد مركز، عايز حد مضحي، عايز حد متنازل، عايز حد فايق، عايز واحد يستحق ليلة القدر. فيبقى ايه؟ قالت له: أرأيت إن وافقت ليلة القدر يا رسول الله؟ قال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا عائشة عليك وعلى الدعاء. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش للسيدة عائشة وبس، ده للأمة كلها. الدعاء من أهم العبادات في هذه الليالي. أوعي أوعى يجي عليك فجر ليلة ما تكونش قبل الفجر داعي بكل اللي نفسك فيه. أوعى تضيعي الدعاء مهما كان انشغالاتك، مهما كان الظروف، مهما كان عندك من المغرب لحد الفجر، ويفضل التلت الأخير. ادعي، خد لك مكان جوه المسجد لأن أنت معتكف، او انت خدي لك خن في البيت بعد ما خلصت التزاماتك وبعد ما حضرت الاكل، معرفش بعد ما عملت ايه، ليكي ربع ساعه، تلت ساعه، نص ساعه مع ربنا. يا جماعه سيبوني دقيقه واحده، خش بقى في الخن بتاعك في المحراب بتاعك وارفعي ايديكي لحد ما ايديكي توجعك. ده واجب عملي كل ليله، كل ليله. واول دعوه لغزه، واول دعوه للمسلمين، واول دعوه لمصر، واول دعوه لامواتنا، وأول دعوة لأولادنا يبقوا أبطال، وأول دعوة لأسرانا ولمصر نبينا صلى الله عليه وسلم. اللي هيعمل كده هيعدي، وافتكروا الكلام ده. أشطر حد فينا، أكتر حد بيعرف يرفع إيده ويخشع ويتذلل ويدعي ربنا بأسمائه. النبي خدوا بالكم قال لها إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال لها قولي اللهم إنك عفو، الدعاء بأسماء ربنا وصفاته أهو، اللهم إنك عفو أهو، اسم ربنا العفو. والدعاء ده بالذات مهم قوي، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. يبقى اول واجب عملي الايه؟ لا، اول واجب عملي التضحيه، عشان نبقى بنكتب صح. اول واجب عملي التضحيه، تاني واجب عملي الدعاء، تالت واجب عملي القيام. ليه يا محمد القيام؟ في نص، في حديث، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا. ليله القدر فيها نص في القيام. خلاص، يبقى تراويح وتهجد مفيش هزار، دي بقى ما فيهاش تنازل. عندك ما عذر مش هتعرفي تعتكفي شويه، ولا ما اعرفش، عندك ثانويه عامه، على عيني وعلى راسي. بس القيام لازم تقيمي، لازم تقيمي ليل وتدعي، مالكيش حجه بقى. اقعدي ذاكري وادي ساعه قيام او تهجد، وادي نص ساعه دعاء، ده اقل القليل. ده اللي عندها ظروف استثنائيه، خلاص، ولادنا وبناتنا في ثانويه عامه وثانويه ازهريه، ذاكري مفيش مشكله. بس كل ما تدعي اكتر هتتوفقي للكليه اللي انت عايزاها، كل ما تتهجدي وتقيمي الليل اكتر كل ما توفقي. خلاص، القيام. والله لو واحده عندها عذر ومش بتعرف تصلي، عندك الدعاء وعندك الذكر، ما فيش مشكله، ما تزعليش لو حصل عندك عذر في العشر الاواخر وامتنعتي عن الصلاه، عندك ابواب مفتوحه تاني. بدل ما الناس كلها بتدعي ربع ساعه، انت مش عارفه تصلي ترويح او تهجد، ادعي ساعه، ادعي اقعدي اذكري ربنا ساعتين. ده انت لو ممكن تذكري ربنا برقم قياسي تعدي في ليله القدر بذكرك لله. من ضمن الحاجات الحلوه برضو ان الواحد يقرا قران كتير في الليله دي، هي الليله التي انزل فيها القران، فكلمه السر فيها القران. ونقرا قل هو الله احد كمان 3 مرات، دي خفيفه، دي في السريع كده بعد مغرب كل ليله، قل هو الله احد 3 مرات. ليه؟ كانك قريت القران كله، هيتضرب في اكتر في 1000 شهر. يبقى اول حاجه التضحيه، تاني حاجة الدعاء، تالت حاجة القيام، رابع حاجة الاعتكاف. وأنا بأكد على الاعتكاف. ربنا يعفو عن تقصيري، ربنا يعفو عن تقصيري السنة دي، ربنا يعفو عني. الاعتكاف سواء اعتكاف كلي للأبطال وللرجال اللي خلاص أخد السليبنج باك بتاعته، واللي أخد الشنطة بتاعته وإيه وخلاص وودع أهله وقال لها بقول لك إيه، أنا بضحي ان انا سايب ولادي، بضحي ان انا واخد اجازه من شغلي، بضحي ان انا ورايح اقعد في الجامع واقابلكم ان شاء الله ليله العيد، اخرج ان شاء الله يوم 29 او 30 رمضان. ياه، في ناس بتعمل كده. في ناس بتعمل كده. عرفتوا التضحيه شكلها عامل ازاي؟ وناس برضو عندها اشغال وعندها عيال وعندها اكل وعندها برضو، بس عرف يضحي، عرف يخرج نفسه بره الساقيه، عرف يخرج نفسه بره الدوامه والسحله، فده احرى لبلوغ ليله القدر، لان هو اقتدى بالنبي عليه الصلاه والسلام. طب مش عارف اعتكاف كلي، اعتكاف جزئي. ما انا قلت لك الحل اهو، خش المسجد على المغرب يا عم، افطر وانزل المسجد. مع اني بخاف من الفطار في البيت، لكن الافضل انك تفطر في المسجد حاجه خفيفه. خلاص، افطر وانزل المسجد، اقعد لحد الفجر. طب والسحور يا عم؟ اي سندوتشين هاتهم في المسجد وخلاص، اي حد يتناولهم. اللي عايز هيوصل، واللي بيتلكك مش هيوصل. النساء ازاي اعتكف؟ اعتكف في بيتك، خدي لك. على فكره امهات المؤمنين كانوا بيعتكفوا، سنه الاعتكاف للرجال والنساء، امهات المؤمنين كانوا بيعتكفوا يا جماعه، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيعتكفوا. مش متاح طبعا الاعتكاف للنساء دلوقتي، خلاص اعتكفي في بيتك، اعتكفي بقلبك الكلام اللي قلناه في وسط الدرس. قللي كلام في الدنيا، قللي جدال، قللي فرجة على تلفزيون او موبايل، قللي اختلاط، قللي هري، قللي اكل، قللي نوم. اعتكفي بقلبك واقبلي على ربنا واقعدي في محرابك واطيعي زوجك وادعي لاولادك بالبطولة ونزلي اولادك المسجد اعتكفي اعتكفي، انقطعي للعبادة. ليلتك كلها قرآن وذكر ودعاء ودعوة إلى الله. يبقى رقم 4 الاعتكاف. خلاص حد بيكتب معايا؟ 1 التضحية، 2 الدعاء، 3 القيام، 4 الاعتكاف بين قوسين جزئي أو كلي، 5 العبادات الخفية. إيه العبادات الخفية دي؟ العبادات الخفية الحاجات بقى اللي إيه؟ اللي الناس اللي فاهمة مش حافظة، زي عبادة جبر الخواطر. عندي حد، عندك أخت مكسورة وفقدت جوزها ولا فقدت وكذا، تروح أنت جبرتي بخاطرها وتدعي لها كم دعوة وتزوريها وتوفي جنبها في المسجد وتدعي لها، جبرتي بخاطرها. تعرف حد عليه دين ومش مركز في الصلاة ومهموم بدينه، رحت مجمع أنت وأهل المسجد فلوس وسددت الدين، يا سلام عليك، أنت كده فاهم، أنت كده مش حافظ، انت كده بتحس، عندك احساس، الاحساس نعمة، انت كده واحد غير اخلاقه، واحد ذكي عارف ان بوابة الجنة رضا ابوه، رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، وعارف ان دعوة امه مستجابة، فعامل ايه؟ مركز في عبادة بر الوالدين في العشر الاواخر. الله عليك، يا سلام عليك، انت جبت الخير، انت اويس بتاع الزمن ده، انت اويس، كن اويسيا في العشر الاواخر، كوني اويسية في العشر الاواخر. يبقى في عبادات خفية، عبادات خفية، حسن الخلق، جبر الخواطر، بر الوالدين، الدعوة. مين أشطر حد فينا في العشر الأواخر؟ أشطر حد في العشر الأواخر مين؟ أكتر حد بيصلي؟ لا، هو شاطر اللي بيصلي كتير بس لا. أكتر حد بيقيم والتهجد؟ لا لا. أشطر واحدة في العشر الأواخر هي أكتر واحدة شجعت أكتر عدد من صحباتها على الاجتهاد في العشر الأواخر، اللي بتنزل تصلي التراويح ومعها 3 من صحباتها، اللي بيعتكف ومعها 4 من صحابه، هو ده أشطر حد، لأنه هو ده اللي فاهم الدين صح وفاهم دوره تجاه اللي إيه اللي حواليه. فيعني أنا طولت عليكم، بس حاولت إن أنا يعني أشحن الهمم وحاولت أذكر نفسي أولا، وطبعا لا ننسى التوبة الصادقة، ما تنسوش يا جماعة التوبة، يعني التوبة من الحاجات المهمة جدا في هذه الليالي، التوبة الصادقة مع الليالي دي بتغفر كل الذنوب، لأن الذنوب الكبائر محتاجة توبة. فأوصيكم بالتوبة وأوصي نفسي بالتوبة. ده كان درسنا النهاردة العشر الأواخر من رمضان. يا رب نسمع الدرس تاني، يا رب نستفيد بالكلام ده، يا رب ننشر الكلام ده، يا رب الأمة السنة دي ترضي ربنا في العشر الأواخر وترفع الغمة، ونعيد والأقصى عزيز، ونعيد وأهلنا رفعت عنهم الغمة، ونعيد وكل مريض ربنا شفاه، وكل مديون ربنا سد عنه، وكل أخت مكسورة ربنا جبر بخاطرها، وكل أسرة متفرقة ربنا جمع شملها. يا رب يا رب العشر الأواخر دول يفرقوا مع أمة الإسلام وأمة التوحيد. يا رب إنك سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.